ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا ربنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. تول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا. نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا. إذن يا ربنا بالشفاء يا ربنا ورفع البلاء ودفع الأعداء يا رب الأرض والسماء. وأبعد يا ربنا الظالمين وأبعد يا ربنا الساحرين أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك أولئك أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون. أبعد يا ربنا الظالمين وأزلهم يا ربنا من أمتك المؤمنة يا ربنا. أبعد يا ربنا الساحرين الساخرين الظالمين الطاغين الباغين المعتدين. أبعدهم يا ربنا من أمتك المؤمنة أبعدهم يا ربنا من أمتك المؤمنة أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون. أبعد يا ربنا الظالمين أبعد يا ربنا الفاجرين أبعد يا ربنا الكافرين أبعد يا ربنا العاشقين. أبعدهم يا ربنا عن أمتك أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك عنها مبعدون ولا تقربا هذه ولا تقربا هذه ولا تقربا هذه ولا تقربا ولا تقربا هذه ولا تقربا هذه ولا تقربا هذه ولا تقربا هذه ولا تقربوا ولا تقربوا ولا تقربا ولا تقربا ولا تقربوا ولا تقربوا ولا تقربوا أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أبعد يا ربنا الظالمين أبعد يا ربنا الفاجرين الكافرين الساحرين الساحرين الساخرين العاقدين الفاجرين أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أبعد يا ربنا الظالمين من أمتك الصالحة البرة الطيبة المباركة أبعدهم يا ربنا عن روحها الطاهرة أبعدهم يا ربنا عن جسدها الراكع الساجد لك يا واحد يا صمد أبعدهم يا ربنا عن حظها ونصيبها أبعدهم يا ربنا عن أحاسيسها ومشاعرها أبعدهم يا ربنا عن نفسيتها وأعصابها أبعدهم يا ربنا عن راسها وبدنها أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أبعد يا ربنا الظالمين الفاجرين الفاسقين أبعد يا ربنا الساكرين أخرجهم منها يا ربنا فكشفنا ما به من ضر فكشفنا ما به من ضر اكشف ما بها يا ربنا من ضر اكشف يا ربنا ما بها من بأس من بأس وضر وسحر وعين وحسد يا واحد يا صمد أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أبعد يا ربنا من ظلمها من جسدها وأحشائها وأمعائها، أبعدهم يا ربنا من شهوتها، أبعدهم يا ربنا من فرجها، من رحمها، من بكارتها، أبعدهم يا ربنا من حبها وعشقها وتعلقهم بها، اجعلها نارا عليهم يا ربنا، اجعلها يا ربنا شقاء عليهم يا ربنا، اللهم اجعلها قتلا لهم ودمارا لهم يا ربنا، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، ولا تقربا، ولا تقربا هذا، ولا تقربا هذا، ولا تقربا هذا، ولا تقربا هذا، ولا تقربا هذا، ولا تقربا هذا، ولا تقربا هذا، ولا تقربا هذا، ولا تقربا هذا، ولا تقربا، ولا تقربا هذا، ولا تقربا هذا، ولا تقربا هذا، ولا تقربا هذا، ولا تقربا هذا، يريدون أن يخرجوا من النار، يريدون أن يخرجوا، يريدون أن يخرجوا من النار، اخرجهم يا ربنا من جسدها، اجعل جسدها عليهم نارا متوهية، اجعل جسدها عليهم نارا متوقدة، اجعل جسدها عليهم نارا تلوى، يا ربنا يا علي يا أعلى، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، عنها مبعدون، عنها مبعدون، عنها مبعدون، عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، اللهم يا ربنا ابعدهم يا ربنا عن أمتك، ابعدهم يا ربنا عن أمتك، عن أمتك الصالحة، عن أمتك الصالحة، عن أمتك الصالحة، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، انزعهم يا ربنا، انزعهم يا ربنا، انزعهم يا ربنا، انزعهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، هو الذي اخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بأمر الله، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، هو الذي أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، هو الذي أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا. اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا أولئك عنها مبعدون. اخرجوا بأمر الله يا من سكنتم جسدها. اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا بقدرة الله. اخرجوا يا أنجاس اخرجوا يا أرجاس اخرجوا يا أنجاس اخرجوا يا يهود اخرجوا يا نصارى اخرجوا يا عشاق اخرجوا يا عشاق اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا بقدرة الله. الله أكبر. اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا. هو الذي أخرج الذين كفروا. اخرجهم يا ربنا اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقوة الله. اخرجهم يا ربنا من لحمها اخرجهم يا ربنا من شحمها اخرجهم يا ربنا اخرجهم من عورتها اخرجهم من مفاتنها اخرجهم من شهوتها اخرجهم يا ربنا اخرجهم من جمالها اخرجهم من بهائها اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا. معطلين رابطين معطلين رابطين لا زواج ولا ولد لا زوج ولا ولد لا زوج ولا ولد لا سعادة ولا عافية لا راحة ولا طمانينة لا سكينة ولا طمانينة. اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجوا بأمر الله يا ظالمين اخرجوا بأمر الله يا عاشقين. أولئك عنها مبعدون. اخرجهم يا ربنا ابعدهم عنها يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم ابعدهم عنها يا ربنا. اللهم يا ربنا حصنها اللهم يا ربنا احفظها اللهم اكرمها يا ربنا اللهم انصرها يا ربنا اللهم انصرها يا ربنا. اكشف ما بها من ضر فكشفنا ما به من ضر. اكشف يا ربنا ما بها اكشف يا ربنا ما بها اكشف يا ربنا ما بها اكشف يا ربنا ما بها اخرج يا ربنا من فيها اخرج يا ربنا من فيها. اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقوة الله واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة. اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا المختطف اخرج يا ربنا المختطف اخرج يا ربنا المختطف اخرج يا ربنا المختطف اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الساحر اخرجه يا ربنا اخرجه من شقها الايمن اخرجه من شقها الايسر اخرجه يا ربنا من احشائها اخرجه يا ربنا من شقها اخرجه يا ربنا من شقها اخرجه يا ربنا من شقها. اخرج بأمر الله وقوته اخرج بأمر الله وقوته. الله أكبر. اخرجهم يا ربنا اخرجهم. أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون. بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون. عليك بهم يا ربنا عليك بهذه العصبة عليك بهذه العصابة عليك بهذه العصابة عليك بهذه العصبة عليك بهذه العصبة. ونحن عصبة ونحن عصبة ونحن عصبة يا ربنا يا ربنا عليك بهذه العصابة عليك بهذه العصبة عليك بهذه العصبة. على الشر على الشر على الضر على الضر عليك بهم يا ربنا. أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون. عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا. صالوا وجالوا فيها صالوا وجالوا فيها عليك بهم يا ربنا. ضروها ضروها عليك بهم يا ربنا. ضروها ضروها عليك بهم يا ربنا. ساكنون فيها ساكنون فيها ساكنون فيها أمدا بعيدا عليك بهم يا ربنا. بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون. اجعل يا ربنا هذه اجعل هذا اليوم يا ربنا يوم الحسرة عليهم اجعله يوما عصيبا اجعله يوما عصيبا اجعله يوم الحسرة عليهم يا ربنا اجعله يوم حسرة حسرة حسرة حسرة يوم الحسرة الحسرة الحسرة الحسرة الحسرة اجعله يوما عصيبا عصيبا عصيبا عصيبا. وقال هذا يوم عصيب وقال هذا يوم عصيب. انذرهم يوم الحسرة يوم الحسرة يوم الحسرة اجعله يا ربنا يوم حسرة عليهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا هذا اليوم هذا اليوم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بخسارة عظيمة لعدتهم وعتادهم يا ربنا يا ربنا ولأجل خروجهم ولأجل خروجهم أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها أولئك عنها مبعدون إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس في يوم نحس مستمر في يوم نحس في يوم نحس في يوم نحس مستمر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وهم لا ينصرون وهم لا ينصرون وهم لا ينصرون وهم لا ينصرون فما له من قوة ولا ناصر وهم لا ينصرون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون ألا لعنة الله لعنة الله على الظالمين لعنة الله لعنة الله لعنة الله على الظالمين أولئك عنها مبعدون عنها مبعدون أولئك عنها أولئك عنها أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون اللهم أبعدهم عنها يا ربنا اللهم أبعدهم عنها يا ربنا اللهم أبعدهم عنها يا ربنا اللهم أبعدهم عنها يا ربنا فانتقمنا منهم فانتقمنا منهم فانتقمنا منهم فانتقمنا منهم فانتقمنا منهم اللهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا ابعدهم يا ربنا ابعدهم يا ربنا بقتلهم يا ربنا وبذهاب عدتهم وعتادهم يا ربنا وبإحلال عقدهم يا ربنا وبإحلال عقدهم يا ربنا وبإحلال عقدهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم ما راده عليك بهم ما راده عليك بهم شياطين عليك بهم ما راده عليك بهم عفاريت عليك بهم عفاريت عليك بهم ما راده عليك بهم ما راده عليك بهم ما راده عليك بهم ما راده عليك بهم ما راده عليك بهم ما راده عليك بهم ما راده عليك بهم ما راده عليك بهم عفاريت عليك بهم عفاريت عليك بهم عفاريت عليك بهم ما راده عليك بهم ما راده عليك بهم ما راده عليك بهم ظلامه عليك بهم ظلامه عليك بهم ظلامه عليك بهم ظلامه عليك بهم ظلامه اولئك عنها مبعدون عليك بهم يا ربنا ظلامه عليك بهم يا ربنا سحرة عليك بهم يا ربنا سحرة عليك بهم يا ربنا سحرة عليك بهم يا ربنا سحرة عليك بهم يا ربنا سحرة إنا من المجرمين منتقمون عليك بهم يا ربنا سحرة عليك بهم يا ربنا ظلمة أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون الله أكبر اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الضالين المضلين اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الفاجرين، الفاجرين، الفاجرين، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الظالمين، الفاجرين، العاشقين، العاشقين، الساحرين، الساخرين، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، ولا تقربا هذه، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا. هو الذي اخرج الذين كفروا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، ابعدهم يا ربنا، ابعدهم يا ربنا، اجعل يا ربنا جسدها نارا عليهم، اجعل يا ربنا جسدها نارا عليهم، اجعل يا ربنا جسدها نارا عليهم، اجعل يا ربنا جسدها نارا عليهم، اجعل يا ربنا جسدها نارا عليهم، اجعل يا ربنا جسدها نارا عليهم، اجعل يا ربنا جسدها نارا عليهم، اجعل يا ربنا جسدها نارا عليهم، اجعل يا ربنا جسدها نارا عليهم، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، لهم نار جهنم، لهم نار جهنم، ذوقوا عذاب الحريق، النار وعدها الله الذين كفروا. يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالمجرمين، إنا من المجرمين منتقمون، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها، أولئك، أولئك، أولئك عنها مبعدون. ابعدهم يا ربنا، ابعدهم عن جسدها، ابعدهم من جسدها، ابعدهم من جنسها، ابعدهم من بكارتها، ابعدهم من حظها، ابعدهم يا ربنا من ثديها، ابعدهم يا ربنا من صدرها، ابعدهم يا ربنا من سواتها، ابعدهم يا ربنا من عورتها، ابعدهم يا ربنا من جمالها، ابعدهم يا ربنا من بهائها ونظارتها وشياكتها وأناقتها وحسن جسمها وقامتها، ابعدهم يا ربنا من نظافتها، من نظافتها ونزاهتها وعفتها وشرفها وكرامتها، ابعدهم يا ربنا من دينها ومن عقلها ومن عقلها، ابعدهم يا ربنا من جمالها، ابعدهم يا ربنا من مفاتنها، ابعدهم يا ربنا من مفاتنها، ابعدهم يا ربنا من عورتها، ابعدهم يا ربنا من عورتها، ابعدهم يا ربنا من قبولها ودبورها، ابعدهم يا ربنا من قبولها ودبورها، ابعدهم يا ربنا، ابعد هؤلاء الظالمين، ابعد يا ربنا الفاحشين المتفحشين، ابعدهم يا ربنا، ابعدهم يا ربنا، ابعد يا ربنا هؤلاء الزناة، اللهم ابعدهم عنها يا ربنا، ابعد يا ربنا هؤلاء الزناة، اللهم ابعدهم يا ربنا، ابعد يا ربنا الزناة الظالمين اللوطيين، اللهم اللهم ابعدهم يا ربنا، اللهم حصنها يا ربنا، احصنت فرجه يا ربنا، يا ربنا زواجا طيبا لها يا ربنا، عاجلا لا اجلا يا ربنا، زواجا مباركا يا ربنا، يا ربنا زوجا وولدا لها يا ربنا، عاجلا لا اجلا يا ربنا، اللهم يسر لها يا ربنا، اللهم يسر لها يا ربنا، حصنا حصينا يا ربنا، ودرعا متينا مكينا امينا عظيما يا ربنا لها، عاجلا لا اجلا يا ربنا، زوجا طيبا مباركا يا ربنا كفؤا لها، يا ربنا وارزقها يا ربنا ذرية طيبة مباركة يا ربنا، محفوظة بحفظك يا ربنا، لا اله الا الله العظيم الحليم، اللهم ابعد عنها يا ربنا الفاجرين، ابعد عنها يا ربنا الساحرين، ابعد عنها يا ربنا الخبثاء الظالمين، ابعد عنها يا ربنا، ابعد عنها الفاسقين، ابعد عنها يا ربنا الزناة الظالمين الخسيسين الدنيئين، اذهب عنها، عنها يا ربنا الظالمين الطاغين الباغين المعتدين المؤذين المؤذين، ابعدهم عنها يا ربنا، اللهم ابعدهم عنها يا ربنا، اللهم طاهرها يا ربنا تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، اذهبهم، اذهبهم وابعدهم عنها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، اللهم ابعدهم يا ربنا، اللهم ابعدهم يا ربنا، اللهم أبعدهم يا ربنا، اللهم أبعدهم يا ربنا، اللهم أبعدهم يا ربنا، اللهم أبعدهم يا ربنا، اللهم أبعدهم يا ربنا، اللهم أبعدهم يا ربنا، اللهم أبعدهم يا ربنا، اللهم أبعدهم يا ربنا، اللهم أبعدهم يا ربنا، اللهم أبعدهم يا ربنا، اللهم أبعدهم يا ربنا، أولئك عنها مبعدون، أولئك أولئك أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون. اللهم ابعدهم يا ربنا عن زواجها وسعادتها، ابعدهم يا ربنا عن زواجها، ابعدهم يا ربنا عن سعادتها، ابعدهم يا ربنا عن حظها، ابعدهم يا ربنا عن نصيبها، ابعدهم يا ربنا عن رزقها، ابعدهم يا ربنا عن جمالها، ابعدهم يا ربنا عن نظارتها، ابعدهم يا ربنا، ابعدهم يا ربنا عن ريحها، ابعدهم يا ربنا عن نظافتها، ابعدهم يا ربنا، ابعدهم عن لحمها وشحمها ومفاتنها، ابعدهم يا ربنا عن جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وأناقتها ورشاقتها، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون. اللهم أبعدهم يا ربنا عن دينها عن دينها، عن دينها عن دينها، عن صلاتها عن صلاتها، عن صلاتها عن صلاتها، عن قيام الليل عن قيام الليل، وعن صيام النهار، وعن القرآن وعن القرآن وعن القرآن تتلوه، تتلوه بالليل والنهار، تتلوه آناء الليل وأطراف النهار. اذهبهم يا ربنا، ابعدهم يا ربنا عن ذكرها لك يا ربنا، اللهم ابعدهم يا ربنا، ابعدهم يا ربنا عن عقلها وإدراكها وذهنها، ابعدهم يا ربنا عن عقلها عن عقلها، عن ذهنها عن ذهنها، ابعدهم يا ربنا، ابعدهم عن مخها، ابعدهم عن ذاكرتها، ابعدهم يا ربنا، ابعدهم عن شعرها، ابعدهم عن جلدها، ابعدهم عن ظهورها، اللهم ابعدهم يا ربنا عن تفكيرها عن تفكيرها، اللهم ابعدهم يا ربنا، أولئك عنها مبعدون. ابعدهم يا ربنا، ابعدهم يا ربنا عن وجهها عن وجهها، عن وجهها عن وجهها، عن وجهها الحسن عن وجهها الجميل، ابعدهم يا ربنا، ابعدهم يا ربنا عن تقاسيم وجهها عن جمالها وبهائها، اللهم ابعدهم يا ربنا عن عينيها وأنفها وفمها، ابعدهم عن لسانها، ابعدهم عن لسانها، ابعدهم عن لسانها، ابعدهم يا ربنا عن فكيها، عن فكيها يا ربنا، يا ربنا ولا لثتها وأسنانها، اللهم أبعدهم يا ربنا عن لسانها ولثتها وأسنانها، وأسنانها أبعدهم يا ربنا عن خديها، عن خديها، عن خديها، عن خديها، اللهم أبعدهم يا ربنا عن سمعها وبصرها وعن أحاسيسها ومشاعرها، وعن أحاسيسها ومشاعرها، وعن نفسيتها، وعن نفسيتها، أبعدهم يا ربنا، أبعدهم يا ربنا عن نفسيتها، أبعدهم يا ربنا عن نفسيتها، أبعدهم يا ربنا عن نفسيتها، أبعدهم يا ربنا عن فكرها، أبعدهم يا ربنا عن فكرها، أبعدهم يا ربنا عن نفسيتها، أبعدهم يا ربنا عن فكرها، أبعدهم يا ربنا عن فكرها، أبعدهم يا ربنا عن نفسيتها، أبعدهم يا ربنا عن فكرها، أبعدهم يا ربنا عن نفسيتها، أبعدهم يا ربنا عن نفسيتها، أبعدهم يا ربنا عن نفسيتها، أبعدهم يا ربنا عن حظها ونصيبها، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون. اللهم أبعدهم يا ربنا، أبعدهم يا ربنا عن هذه الجوهرة، اللهم ابعدهم يا ربنا، اللهم ابعدهم يا ربنا، اللهم ابعدهم يا ربنا، اللهم ابعدهم يا ربنا، اللهم ابعدهم يا ربنا عن هذه المؤمنة، عن هذه المؤمنة، عن هذه المؤمنة، عن هذه الجميلة، عن هذه المؤمنة، عن هذه الطاهرة، عن هذه الطاهرة، عن هذه الزكية، عن هذه النقية، عن هذه الصفية، عن هذه الصفية، عن هذه النقية، ابعدهم يا ربنا عن هذه الطاهرة، عن هذه النقية عن هذه المؤمنة عن هذه الصفية عن هذه الصفية. أذهبهم يا ربنا أذهبهم يا ربنا اللهم أذهبهم يا ربنا أذهبهم يا ربنا أذهبهم يا ربنا أذهبهم يا ربنا أذهبهم يا ربنا أذهبهم يا ربنا أبعدهم يا ربنا أولئك عنا مبعدون. أبعدهم يا ربنا عن هذه الصفية عن هذه التقية عن هذه النقية اللهم أبعدهم يا ربنا أبعدهم يا ربنا أبعدهم يا ربنا عن قلبها وصدرها عن قلبها وصدرها عن قلبها وصدرها. أبعدهم يا ربنا عن وجهها ونحرها عن وجهها ونحرها عن وجهها ونحرها. أبعدهم يا ربنا عن فكرها عن فكرها عن عقلها وإدراكها وعن نفسيتها وعن نفسيتها. أبعدهم يا ربنا عن حظها ونصيبها عن حظها ونصيبها. أبعدهم يا ربنا أبعدهم يا ربنا عن آثارها عن آثارها عن آثارها عن آثارها عن رائحتها عن رائحتها عن عرقها عن عرقها عن مفاتنها عن لهجيها. أبعدهم عن لهجيها أبعدهم عن لهجيها. أبعدهم يا ربنا أبعدهم يا ربنا عن فرجها عن فرجها عن فرجها عن فرجها عن عورتها عن عورتها. اللهم أبعدهم يا ربنا عن عورتها عن عورتها. اللهم أبعدهم يا ربنا اللهم أبعدهم يا ربنا اللهم أبعدهم يا ربنا ضارين ضارين ضارين ضارين زنا زنا ملحدين ملحدين يهود ونصارى طاغين باغين. اللهم أبعدهم يا ربنا أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون. ابعدهم يا ربنا ابعدهم يا ربنا ابعدهم يا ربنا من هذه المؤمنة منها ومن والديها منها ومن إخوتها منها ومن والديها منها ومن إخوتها. ابعدهم يا ربنا من بيتها ابعدهم يا ربنا من بيوتهم ابعدهم يا ربنا من بيوتهم ومن مقر ومن مقر سكنهم ومن مقر سكنهم ومن مقر أعمالهم. ابعدهم يا ربنا ابعد يا ربنا الظالمين ابعد يا ربنا الساحرين ابعد يا ربنا الساخرين ابعد يا ربنا ابعد يا ربنا الظالمين ابعد يا ربنا الظالمين ابعد يا ربنا الظالمين. اولئك عنها مبعدون. اللهم ابعدهم يا ربنا ابعدهم يا ربنا من اطرافها ابعدهم يا ربنا يجددون يجددون الاسعار والعقد يجددون الاسعار والعقد يجددون الاسعار والعقد يجددون الاسعار والعقد يجددون الاسعار والعقد يجددون الاسعار والعقد يجددون الاسعار والعقد يجددون الاسعار والعقد. ابعدهم يا ربنا يجددون الاسعار والعقد ابعدهم يا ربنا خبثا ابعدهم يا ربنا خبثا ابعدهم يا ربنا جبانا ابعدهم يا ربنا جبنا ابعدهم يا ربنا عظما ابعدهم يا ربنا عظما ابعدهم يا ربنا ملوك الجن ابعدهم يا ربنا ملوك الجن ابعدهم يا ربنا ملوك الجن ابعدهم يا ربنا ملوك الجن ابعد يا ربنا ملوك الجن ابعد يا ربنا سلاطين الجن ابعد يا ربنا سلاطين الجن ابعد يا ربنا فراعنة الجن ابعد يا ربنا فراعنة الجن ابعد يا ربنا الظالمين ابعد يا ربنا الفاجرين ابعد يا ربنا الظالمين ابعد يا ربنا الظالمين ابعد يا ربنا الظالمين أبعد يا ربنا العاشقين أبعد يا ربنا العاشقين أبعد يا ربنا العاشقين ابعد يا ربنا العاشقين ابعد يا ربنا الثعابين ابعد يا ربنا الثعابين ابعد يا ربنا الثعابين ابعد يا ربنا القرود ابعد يا ربنا القرود ابعد يا ربنا القرود ابعد يا ربنا الثعابين ابعد يا ربنا الثعابين ابعد يا ربنا الحيات والثعابين ابعد يا ربنا الحيات والثعابين ابعد يا ربنا الثعابين ابعد يا ربنا الثعابين ابعد يا ربنا الثعابين ابعد يا ربنا الثعابين ابعد يا ربنا الثعابين أبعد يا ربنا الثعابين أبعد يا ربنا الثعابين أبعد يا ربنا الثعابين أبعد يا ربنا أبعد يا ربنا الحيات أبعد يا ربنا القرود أبعد يا ربنا القرود أبعد يا ربنا الظالمين أبعد يا ربنا الوزغ أبعد يا ربنا الوزغ أبعد يا ربنا الوزغ أبعد يا ربنا الوزغ أبعد يا ربنا الوزغ أبعد يا ربنا الظالمين. اللهم أبعد يا ربنا الظالمين اللهم أبعد يا ربنا الظالمين اللهم أبعد يا ربنا الفاسقين اللهم أبعد يا ربنا الخبثاء اللهم أبعد يا ربنا الجبناء اللهم أبعد يا ربنا السحرة اللهم أبعد يا ربنا السحرة اللهم أبعد يا ربنا الفجر الزيارة، اللهم ابعد يا ربنا الخوانة، اللهم ابعد يا ربنا المكرة، اللهم ابعد يا ربنا الكائدين، اللهم ابعد يا ربنا الكائدين، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، فكشفنا ما به من ضر وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله، والله يسمع وتشتكي إلى الله، والله يسمع، والله يسمع، والله يسمع، والله يسمع، وتشتكي إلى الله، والله يسمع، والله يسمع، والله يسمع، والله يسمع، والله يسمع، والله يسمع، والله يسمع، والله يسمع، ولا تخافي، ولا تخافي، ولا تحزني، ولا تخافي، ولا تخافي، ولا تخافي، ولا تحزني، ولا تخافي، ولا تخافي، ولا تخافي، ولا تحزني، ولا تخافي، ولا تحزني، ولا تخافي، ولا تحزني، ولا تخافي، ولا تخافي، ولا تخافي، ولا تحزني، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، أولئك، أولئك، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، اللهم يا ربنا، اللهم ابعدهم عنها، ابعدهم عن حظها ونصيبها، ابعدهم يا ربنا عن عقلها وإدراكها وذهنها وسمعها وبصرها وقوتها وحيويتها ونشاطها، اللهم ابعدهم يا ربنا عن زواجها وولدها، عن زوج، عن زوج سيأتيها، وعن ولد، وعن ولد ستقضي به يا ربنا لنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، ابعدها، ابعد يا ربنا الظالمين عنها، اولئك عنها مبعدون، ابعد يا ربنا الظالمين، ابعد يا ربنا الظالمين، ابعد يا ربنا الظالمين، الساحرين، الساحرين، اللهم ابعدهم يا ربنا، اللهم ابعدهم يا ربنا، اللهم ابعدهم يا ربنا، اللهم ابعدهم يا ربنا، اللهم ابعدهم يا ربنا، اللهم ابعدهم يا ربنا، اللهم ابعدهم يا ربنا، اللهم ابعدهم يا ربنا، اللهم ابعدهم يا ربنا، اللهم ابعدهم يا ربنا، اللهم ابعدهم يا ربنا، اللهم ابعدهم يا ربنا، اللهم ابعدهم يا ربنا، اللهم ابعدهم يا ربنا، اللهم ابعدهم يا ربنا، أولئك عنها مبعدون، ولا تقربا هذه، ولا تقربا هذه، ولا تقربا هذه، ولا تقرب هذا، يا ربنا، يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم ابعد يا ربنا عن المؤمنة الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين، اللهم ابعدهم عنها، ابعدهم عنها يا ربنا، فاخرجهم منها يا ربنا، واخرجهم منها يا ربنا، اولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون. اخرج يا ربنا الظالم, اخرج يا ربنا الفاسق, اخرج يا ربنا الظالم, اخرج يا ربنا الفاسق, اخرج يا ربنا الخبيث, اخرج يا ربنا الخبيث, اخرج يا ربنا العاشق, اخرج يا ربنا العاشق, اخرج يا ربنا العاشق, اخرج يا ربنا اخرج, اخرج يا ربنا اخرج, اخرج يا ربنا الظالم, اخرج يا ربنا الساحر والحاسد, اخرجه يا ربنا, اللهم اخرجه يا ربنا, اللهم ابعده يا ربنا, اللهم اخرجه يا ربنا, اللهم ابعده يا ربنا, اللهم ابعده يا ربنا. القها فالقاها, القها فالقاها, القي ما في يمينك, القي ما في يمينك, القي ما في يمينك, اخرج منها اخرج, اخرج منها اخرج, اخرج منها اخرج, اخرج منها اخرج, اخرج منها اخرج, اخرج منها, اخرج منها اخرج, اخرج منها اخرج, اخرج منها اخرج, اخرج منها اخرج, اخرج بامر الله, اخرج بقوة الله, اللهم اخرجه منها, اللهم اخرجه منها, اللهم اخرجه منها, اللهم اخرجه منها, اللهم اخرجه منها, اللهم اخرجه منها, اللهم اخرجه منها, اللهم اخرجه منها, اللهم اخرجه منها, اللهم اخرجه منها, اللهم ابعده عنها, اللهم ابعده منها. اولئك عنها مبعدون. بسم الله, اللهم ابعده عنها, اللهم ابعده منها, اللهم ابعده عنها, يا ربنا يا ربنا ابعده عنها يا ربنا, ابعده منها يا ربنا, اخرج منها يا ربنا, واخرج يا ربنا التماثيل, واخرج يا ربنا الدمعة, واخرج يا ربنا التماثيل, واخرج يا ربنا الدمعة, واخرج يا ربنا واخرج يا ربنا الحبال, واخرج يا ربنا السلاسل, واخرج يا ربنا الاقفال, واخرج يا ربنا الاقفال, واخرج يا ربنا السلاسل, واخرج يا ربنا السبح, واخرج يا ربنا الورق, واخرج يا ربنا الخراق, واخرج يا ربنا, واخرج يا ربنا الاوراق, الاوراق والكتب لسحر عظيم, واخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم ابعدها يا ربنا, اللهم ابعدها يا ربنا, اللهم ابعدها يا ربنا, فيها اسعار عظيمه عليها وعلى اهلها, لها ولاهلها, يا ربنا يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا. وقد خاب من حمل ظلما, وقد خاب من حمل ظلما, خاب من حمل ظلما, خاب من حمل ظلما, خاب من حمل ظلما, خاب من حمل ظلما, خاب من حمل ظلما, خاب من حمل ظلما, خاب من حمل ظلما. هذا فراق بيني وبينك, اولئك عنها مبعدون. هذا فراق بيني وبينك, هذا فراق بيني وبينك, هذا فراق بيني وبينك, أولئك عنها مبعدون, أولئك عنها مبعدون. ولا تقربا هذا, ولا تقربا هذا, ولا تقربا هذا, ولا تقربا هذا, ولا تقربا هذا, ولا تقربا هذا, ولا تقربا هذا, ولا تقربا هذا, ولا تقربا هذا, ولا تقربا هذا, ولا تقربا هذا, ولا تقربا هذا, ولا تقربا هذا, ولا تقربا هذا. أولئك عنها مبعدون, أولئك عنها مبعدون. اخرج منها, اخرج, اخرج, اخرج, اخرج, اخرج, اخرج, واخرجني مخرج صدقة, واخرجني مخرج صدقة, واخرجني مخرج صدقة, واخرجني مخرج صدقة. اخرج منها, اخرج منها مذؤومة, اخرج منها مذؤومة, اخرج منها مذؤومة, اخرج منها مذؤومة, اخرج منها مذؤومة, اخرج منها مذؤومة, اخرج منها مذؤومة, اخرج منها, اخرج منها مذؤومة, اخرج منها مذؤومة, اخرج منها مذؤومة, اخرج منها مذؤومة, اخرج منها مذؤومة. اولئك عنها مبعدون, اولئك عنها مبعدون. اخرج منها اخرج, اخرج, اخرج, اخرج, اخرج منها اخرج, اخرج منها اخرج. اولئك عنها مبعدون, اولئك عنها مبعدون. اللهم اخرجهم يا ربنا, اللهم اخرجهم يا ربنا, اللهم اخرجهم يا ربنا, اللهم ابعدهم يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, يا ربنا يا ربنا. ارحم يا ربنا ضعفها, ارحم يا ربنا ضعفها, واجبر يا ربنا كسرها, واجبر يا ربنا كسرها. ارحم يا ربنا ضعفها, ارحم يا ربنا ضعفها, واجبر يا ربنا كسرها, واخشى يا ربنا عدوك وعدوها واخسى يا ربنا عدوك وعدوها واخسى يا ربنا عدوك وعدوها واخسى يا ربنا عدوك وعدوها اخسوا اخسوا اخسوا اخسوا اخسوا اخسوا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أليس بالظالمين فيها أليس بالظالمين فيها أليس بالظالمين فيها أليس بالفاجرين فيها اللهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا ظلموها عليك بهم يا ربنا ظلموها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بالظالمين فيها عليك بالفاجرين فيها عليك بالعاشقين فيها عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا أليس بهم يا ربنا أليس بهم يا ربنا أليس بهم يا ربنا أليس بهم يا ربنا أليس بهم يا ربنا أليس بهم يا ربنا أليس بهم يا ربنا أليس بهم يا ربنا أليس بهم يا ربنا أليس بهم يا ربنا أليس بهم يا ربنا أليس بهم يا ربنا أليس بهم يا ربنا أليس بهم يا ربنا أليس بهم يا ربنا أليس بهم يا ربنا أليس بهم يا ربنا أليس بهم يا ربنا أليس بهم يا ربنا ظالمين ظالمين أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا بقدرة الله اخرجوا بقدرة الله اخرجوا بقدرة الله اخرجوا بقدرة الله اخرجوا بأمر الله اخرجهم يا ربنا اخرجهم من بطنها اخرجهم من بطنها اخرجهم من بطنها اخرجهم من بطنها اخرجهم من بطنها اخرجهم من رحمها اخرجهم من رحمها اخرجهم يا ربنا من بكارتها اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا بقدرة الله اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم ابعدهم يا ربنا ابعدهم من جسدها الطاهر ابعدهم يا ربنا من روحها الطيبة المؤمنة الطاهرة المؤمنة الصفية الزكية النقية يا ربنا يا ربنا ابعدهم واخرجهم يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا اللهم نجها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا تطهيرا طهرها يا ربنا تطهيرا طهرها يا ربنا تطهيرا طهرها يا ربنا تطهيرا يا ربنا من اعلى راسها الى اقرص قدميها طهرها يا ربنا منهم طهرها يا ربنا منهم طهرها يا ربنا منهم طهرها يا ربنا منهم طهرها يا ربنا منهم طهرها يا ربنا منهم طهرها يا ربنا منهم طهرها يا ربنا منهم طهرها يا ربنا منهم الله اكبر طهرها يا ربنا منهم طهرها يا ربنا منهم اخرجهم يا ربنا منها اللهم يا ربنا اخرجهم منها يا ربنا اخرجهم منها يا ربنا اخرجهم منها يا ربنا اخرجهم منها يا ربنا اخرجهم منها يا ربنا اخرجهم منها يا ربنا اخرجهم منها يا ربنا اخرجهم منها يا ربنا اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا بقدرة الله اخرجوا يا أعداء الله اخرجوا يا أعداء الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا بقدرة الله الله اكبر اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا هو الذي اخرج الذين كفروا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا الله اكبر ثم السبيل يسرى ثم السبيل يسرى ثم السبيل يسرى يسره يسرى ثم السبيل يسرى ثم السبيل يسرى يسره يسرى أولئك أنها مبعدون اللهم يا ربنا ابعدهم يا ربنا عنها اخرجهم يا ربنا منها طهرها يا ربنا طهرها ويطهركم ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم ويطهركم ويطهركم تطهيرا طهرها يا ربنا وأبويها يا ربنا وإخوتها يا ربنا وبيتهم هناك وبيتهم هناك يا ربنا اللهم طهرهم يا ربنا ويطهركم تطهيرا ويطهركم ويطهركم ويطهركم ويطهركم ويطهركم ويطهركم ويطهركم ويطهركم ويطهركم ويطهركم ويطهركم ويطهركم ويطهركم ويطهركم ويطهركم ليذهب عنكم الرجس ليذهب عنكم الرجس ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. أولئك عنها, أولئك عنها مبعدون, أولئك عنها مبعدون. ابعدهم يا ربنا عنها, ابعدهم يا ربنا عنها, ابعدهم يا ربنا عنها, ابعدهم يا ربنا عنها, ابعدهم يا ربنا عنها, ابعدهم يا ربنا عنها, ابعدهم يا ربنا عنها, ابعدهم يا ربنا عنها, ابعدهم يا ربنا عنها, اخرجهم يا ربنا منها, اخرجهم يا ربنا منها, اخرجهم يا ربنا منها, اخرجهم يا ربنا منها, اخرجهم يا ربنا منها, اخرجهم يا ربنا منها, اخرجهم يا ربنا منها, اخرجهم يا ربنا منها, اخرجهم يا ربنا منها, اخرجهم يا ربنا منها. اخرجوا بأمر الله من ولية الله, اخرجوا بأمر الله من ولية الله, اخرجوا بأمر الله من ولية الله, من ولية الله, من الصابرة, من الشاكرة, من الذاكرة, من المؤمنة. اخرجوا بأمر الله, اخرجوا بقوة الله. اخرجهم يا ربنا, اخرجهم من راسها, اخرجهم من عقلها. ابعدهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا من راسها, من عقلها وإدراكها وذهنها وسمعها وبصرها وذاكرتها وذهنها وذهنها. اخرجوا بأمر الله, ابعدهم يا ربنا, ابعدهم يا ربنا, ابعدهم يا ربنا. أولئك عنها مبعدون. اخرجهم يا ربنا, اخرجوا بأمر الله, اخرجوا بقدرة الله, اخرجوا يا أعداء الله. اخرجهم من قلبها, اخرجهم من نحرها, اخرجهم من رقبتها, اخرجهم من نهديها, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم من بيضيها, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا من بكارتها, اخرجهم من مفاتنها, اخرجهم من مفاتنها, اخرجهم يا ربنا من عورتها, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم من شهوتها, اخرجهم من شهوتها. الله اكبر. اخرجوا بأمر الله, ابعدهم يا ربنا. اولئك عنها مبعدون, اولئك عنها مبعدون. اخرجهم يا ربنا, ابعدهم يا ربنا, ابعدهم يا ربنا, ابعدهم يا ربنا, ابعدهم يا ربنا, ابعدهم يا ربنا, ابعدهم يا ربنا, ابعدهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا, ابعدهم يا ربنا, ابعدهم يا ربنا, ابعدهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا. لخرجنا لخرجنا لخرجنا لخرجنا لخرجنا. اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا. لخرجنا اخرجوا اخرجوا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اخرجهم يا ربنا. اخرجوا بأمر الله, اخرجوا بأمر الله, اخرجوا بأمر الله, اخرجوا بأمر الله, اخرجوا بأمر الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اخرجهم يا ربنا, اللهم اخرجهم يا ربنا, اللهم اخرجهم يا ربنا. أولئك عنها مبعدون. اخرجهم يا ربنا, ابعدهم يا ربنا, ابعدهم يا ربنا, ابعدهم يا ربنا, ابعدهم يا ربنا, ابعدهم من حظها, ابعدهم من نصيبها, ابعدهم يا ربنا, ابعدهم من حظها, ابعدهم من نصيبها, ابعدهم من زواجها, ابعدهم من زواجها, ابعدهم من ولدها, ابعدهم من زوجها, ابعدهم يا ربنا من زواجها, ابعدهم يا ربنا من خطيبها, ابعدهم يا ربنا من أرادها, ممن أرادها زوجها, ابعدهم يا ربنا, ابعدهم يا ربنا, ابعدهم يا ربنا, ابعدهم يا ربنا, ابعدهم يا ربنا, ابعدهم يا ربنا من خطيبها, من خطيبها, من خطيبها. يا ربنا يا ربنا, ابعدهم يا ربنا من خطيبها, ابعدهم يا ربنا من خطيبها, ابعدهم يا ربنا من زواجها, من زواجها, من زواجها, من زواجها. يا ربنا من ذرية لها, ومن ذرية لها, ومن ذرية لها. اللهم ابعدهم يا ربنا, ابعدهم يا ربنا, ابعدهم من جسدها, ابعدهم من دينها, من دينها القويمة, ومن أخلاقها الحسنة, ومن أخلاقها الحسنة. ابعدهم يا ربنا من أخلاقها الحسنة, من أخلاقها الحسنة. ابعدهم يا ربنا, ابعدهم يا ربنا من هدوئها وطمأنينتها وسكينتها, وسكينتها وأدبها, وأدبها وأدبها, وأدبها وأدبها. اللهم ابعدهم يا ربنا, اللهم ابعدهم يا ربنا, ابعدهم يا ربنا عنها, ابعدهم يا ربنا عنها. اللهم ابعدهم, ابعدوا بأمر الله. اللهم اخرجهم يا ربنا, اخرجوا بأمر الله. بسم الله بسم الله. ابعدوا بأمر الله, ابعدوا بأمر الله, ابعدوا بأمر الله. اللهم اخرجهم يا ربنا, اللهم ابعدهم يا ربنا, اللهم ابعدهم عنها, اللهم ابعدهم عنها يا ربنا. اللهم حصنها يا ربنا, حصنها بحصنك الحصين, حصنها بحصنك الحصين, المنيع المتين المكين, العظيم القوي الشديد. يا ربنا يا ربنا, تولى يا ربنا امرها, تولى يا ربنا امرها, اكشف يا ربنا كربها. اللهم عافيها يا ربنا من بلائها. اللهم يا ربنا انصرها على من عاداها, انصرها على من عاداها وظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها. اللهم يا ربنا انصرها نصرا مؤزرا, انصرها يا ربنا نصرا مؤزرا. يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون يا ربنا يا ربنا ابعدهم يا ربنا عنها ابعدهم يا ربنا عنها اخرجهم يا ربنا عنها اخرجهم يا ربنا منها ابعدهم يا ربنا عنها اللهم ابعدهم عنها يا ربنا اللهم ابعدهم عنها يا ربنا ابعدهم يا ربنا عن حظها ونصيبها ابعدهم يا ربنا عن احاسيسها ومشاعرها ابعدهم يا ربنا عن صحتها وعافيتها ابعدهم يا ربنا عن صحتها وعافيتها ابعدهم يا ربنا عن زواجها عن زواجها عن زواجها عن زواجها عن زواجها عن زواجها عن زواجها ابعدهم يا ربنا عن رزقها عن رزقها عن رزقها عن رزقها عن سعادتها عن سعادتها حسدوها على السعاده حسدوها على السعاده حسدوها على الرزق حسدوها على الخلق حسدوها على الجمال حسدوها على زوجة حسدوها على ذرية حسدوها اللهم أبعد عنهم الحاسدين أبعد عنه عنها الحاسدين أبعد عنها الحاسدين الحاقدين الحاقدين أبعد عنها يا ربنا الحاسدين الحاسدين الحاقدين أبعد عنها يا ربنا أبعد عنها ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا وشيطانا اللئيما اللعينا وشيطانا اللئيما اللعينا أبعد عنها يا ربنا ملوك الجن أبعد عنها ملوك الجن وسلاطينهم أبعد عنها ملوك الجن وسلاطينهم وسلاطينهم وفراعنتهم اللهم ابعدهم عنها اللهم ابعدهم عنها اولئك عنها مبعدون اولئك عنها مبعدون اولئك عنها مبعدون اولئك عنها مبعدون الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اولئك عنها مبعدون اولئك عنها مبعدون الله اكبر اولئك عنها مبعدون اللهم يا ربنا ابعدهم عنها ابعدهم عن حظها ونصيبها عن حظها ونصيبها عن حظها ونصيبها عن حظها ونصيبها انه لذو حظ عظيم انه لذو حظ عظيم أولئك عنها مبعدون ولا تقربا هذا ولا تقربا هذا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقوة الله اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقوة الله أولئك عنها مبعدون اللهم اخرجهم يا ربنا اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج اخرج منها اخرج اخرج منها اخرج اخرج منها اخرج اخرج اخرج منها اخرج اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج ولا تقربا هذا ولا تقربا هذا ولا تقربا هذا سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى سيصلى سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا اخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج فخرج منها فخرج منها فخرج منها اخرج منها اخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها ويخرج افغانكم ويخرج افغانكم ويخرج افغانكم ويخرج افغانكم ويخرج افغانكم ويخرج افغانكم أفغانكم ويخرج أفغانكم ويخرج ويخرج ويخرج ويخرج أفغانكم أفغانكم أفغانكم ويخرج ويخرج ويخرج أفغانكم أفغانكم أفغانكم أفغانكم أفغانكم ويخرج ويخرج ويخرج أفغانكم أفغانكم أفغانكم أفغانكم ويخرج ويخرج ويخرج ويخرج ويخرج أفغانكم أفغانكم أفغانكم أفغانكم أفغانكم ويخرج ويخرج ويخرج ويخرج ويخرج ويخرج أفغانكم أفغانكم أفغانكم أفغانكم أفغانكم أفغانكم ويخرج ويخرج ويخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها يخرج يخرج من بين الصلب والترائب من بين الصلب من بين الصلب من بين الصلب والترائب سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى ويخرج مخرج صدق أولئك أنها مبادون أولئك أنها مبادون أولئك أنها مبادون يا ربنا يا ربنا اللهم أخلهم يا ربنا ابعدهم يا ربنا عنها ابعدهم يا ربنا عنها ابعدهم يا ربنا عن جسدها ابعدهم يا ربنا عن تفكيرها ابعدهم يا ربنا عن تفكيرها ابعدهم يا ربنا عن تفكيرها ابعدهم يا ربنا عن تفكيرها ابعدهم يا ربنا عن عضلاتها ابعدهم يا ربنا عن فقراتها ابعدهم يا ربنا عن تفكيرها ابعدهم يا ربنا عن الحبل الشوكي عن الحبل الشوكي عن الحبل الشوكي وعن الفقرات وعن الفقرات ابعدهم يا ربنا عن ظهرها ابعدهم يا ربنا عن ظهرها ابعدهم يا ربنا يجددونا يجددونا يجددونا تجديدا صامتا قويا عظيما في منامها ويقظتها في منامها ويقظتها اللهم ابعدهم عنها يا ربنا ابعدهم عنها يا ربنا ابعدهم عنها يا ربنا اللهم ابعدهم عنها يا ربنا ما من كان على المشموم من كان على مشموم من كان على مشموم من كان من كان شيطانا لعين من كان شيطانا لعين وحسد اللهم ابعدهم عنها يا ربنا من كان من كان على سحر مأكول ومشروب من كان على سحر مأكول ومشروب اللهم ابعده عنها يا ربنا اللهم اخرجه منها يا ربنا اللهم ابعده عنها يا ربنا ابعد عنها يا ربنا عاشقا عاشقا لصيقا عاشقا خبيثا عاشقا عاشقا استأثر بها عاشقا يريدها زوجة له يريدها زوجة له اللهم اخرجه يا ربنا اللهم ابعده يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا اللهم انحره يا ربنا اللهم اخذه يا ربنا اللهم مزقه يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر فما له فما له فما له من قوة فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر فما له فما له فما له من قوة ولا ناصر يا ربنا يا ربنا ارحم يا ربنا اجبر يا ربنا كسرها وانصرها على من بلاها وانصرها على من سكنها وانصرها يا ربنا على من لصق فيها على من لزج فيها على من ربط نفسه فيها لئلا يخرج منها أبدا اللهم يا ربنا أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون يا ربنا يا ربنا ابعدهم عنها يا ربنا ابعدهم عنها يا ربنا ابعدهم عنها يا ربنا يا ربنا بخروجهم أو بقتلهم يا ربنا الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن فما له من قوة ولا ناصر الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم فأولئك أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون الآن يا ربنا تبعدهم الآن يا ربنا تصرفهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم أولئك عنها مبعدون وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني وأخرجني وأخرجني أخرج منها أخرج منها أخرج منها واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منا اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اولئك عنها مبعدون اولئك عنها مبعدون يا ربنا يا ربنا اخرجهم يا ربنا صاغرين الان يا ربنا الان اخرج منها فخرج منها اخرج اخرج اخرج فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا جن الريحة اخرج يا ربنا جن الريحة يسابق الريح اللهم اخرج يا ربنا جن الريحة اخرج يا ربنا ماردة اخرج يا ربنا عفريتة وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد اللهم اخرجهم يا ربنا اخرج يا ربنا من كان على التعطيل من كان على الربط من كان على الجنون من كان على الخبالة اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا موروثا اخرج يا ربنا موروثا اخرج يا ربنا موروثا اخرج يا ربنا ساحرة اللهم ابعدهم يا ربنا ابعدوا بامر الله اللهم ابعدهم عنها اللهم ابعدهم عنها اللهم ابعدهم عنها سحرة سحرة سحرة سحرة خونة خونة خونة خبثة خبثة خبثة خبثة ظلمة ظلمة طغاة طغاة معتدين مؤذين مؤذين اخرجهم يا ربنا ابعدهم عنها يا ربنا ابعدوا بامر الله ابعدوا بامر الله ابعدوا بقوة الله اولئك اولئك عنها مبعدون اولئك عنها مبعدون يا ربنا يا ربنا ابعدهم يا ربنا ابعدهم يا ربنا عن جسدها ابعدهم عن جسدها ابعدهم عن جسدها حصنها بحصنك الحصين المنيع المتين المتين العظيم القوي الشديد بسم الله بسم الله حصنتك بحصن الله يا مت الله المؤمنة حصنتك بحصن الله شرخ من الخبثاء من الخبثاء من السحرة من السحرة من الحسد من الحسد من العشقة من العشقة من الظلمة من الظلمة من الطغاة من الطغاة من الزناة من الزناة من البغاة من البغاة من المعتدين من المؤذين حصنتك بحصن الله يا مؤمنا يا مؤمنا يا مؤمنا يا مؤمنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله والسلام على من اتبع الهدى والسلام على من اتبع الهدى بسم الله بسم الله ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا وأبشروا وأبشروا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا وأبشروا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم أولئك عنها مبعدون اللهم أبعد عنها يا ربنا السوء والأذى والبأس والبؤس يا ربنا والضر يا ربنا والظلم يا ربنا والبلاء يا ربنا والمنكر يا ربنا يا ربنا والشر والشر والسحر والسحر والحسد والحسد والعين والعين والنظرة والنظرة يا ربنا يا ربنا والمس والنفس اللهم أبعدها يا ربنا عنها اللهم أبعدها كلها عنها يا ربنا وعنا أجمعين يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون بسم الله بسم الله أولئك

اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا من راسها، اخرجوا من وجهها، اخرجوا من راسها، اخرجوا من شعرها، اخرجوا من جلدها، اخرجوا من اظافرها، اخرجوا من اصابعها، اخرجوا من يديها، اخرجوا من رجليها، اخرجوا بامر الله من قلبها، اخرجوا من ضلوعها. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بقوه الله، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بقوه الله. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، من بطنها، من بطنها، من بطنها، من بطنها يا ربنا، ومن رحمها يا ربنا، ومن رحمها يا ربنا، ومن رحمها. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم من رحمها، اللهم اخرجهم من رحمها، اولئك عنها مبعدون. اللهم اخرجهم يا ربنا من رحمها، اللهم اخرجهم يا ربنا من ظهرها، اللهم اخرجهم يا ربنا من لحمها وعصبها يا ربنا، وعظامها ومفاصلها وغضاريفها. اللهم اخرجهم يا ربنا من قوتها، اللهم اخرجهم يا ربنا من قوتها وقدرتها، اللهم اخرجهم يا ربنا من نشاطها، اللهم اخرجهم من صحتها وعافيتها، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا من مفاتنها ومن جنسها، اللهم اخرجهم يا ربنا من بكارتها، اللهم اخرجهم يا ربنا من مبيضيها، من مبيضيها، من مبيضيها يا ربنا، من كليتيها وحالبيها ومثانتها، اللهم اخرجهم يا ربنا من مسالكها، اللهم اخرجهم يا ربنا من قبلها ودبرها، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا من عورتها، من عورتها، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم ابعدهم يا ربنا، اولئك عنها مبعدون، اولئك عنها مبعدون، اولئك عنها مبعدون، اولئك عنها مبعدون، اولئك عنها مبعدون. صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، فانسلخ منها، فانسلخ منها، فانسلخ منها، وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني مخرج صدق. الله أكبر. يا ربنا، يا ربنا، اللهم أبعدهم عنها يا ربنا، اللهم احل عقدهم، اللهم احل عقدهم، اللهم فك مرابطهم، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم يا ربنا اخرجهم، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم ابعدهم عنها يا ربنا وعنا اجمعين يا ربنا، اللهم ابعد عنها وعنا اجمعين يا ربنا الشياطين، الشياطين، الشياطين، والسحرة، والسحرة، والآثمين، والآثمين يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، والخبثاء، والخبثاء، العاشقين، العاشقين، العاقدين، العاقدين، العاقدين، الظالمين، الظالمين، الطاغين، الطاغين، الباغين، الباغين، الباغين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، نصرا عليهم يا ربنا، نصرا عليهم يا ربنا، اقسم ظهورهم، اقسم ظهورهم، شتت يا ربنا، شملهم يا ربنا، فرق يا ربنا جمعهم، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، ظلمه ومكره، عليك بهم يا ربنا، كائدين، كائدين يا ربنا، غالبين، اجعلهم مغلوبين يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا. اللهم نجاة يا ربنا لها ولنا أجمعين يا ربنا، بسم الله، بسم الله. أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون. اللهم أبعدهم يا ربنا وأخرجهم يا ربنا، رب اشرح لي صدري ويسر، ويسر لي أمري، واحلل، واحلل، واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، اهل الله قدا،

النار. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ما لنا من قرار. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اولئك عنها مبعدون. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج اخرج اهل العقدة اهل العقدة اخرج اخرج منها. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اولئك عنها مبعدون. اللهم احل يا ربنا كل العقد يا ربنا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. اللهم احلها يا ربنا يا رب البرية. احلها يا ربنا واخرجها بحولك وقوتك يا قادر يا مقتدر يا قدير. اللهم اطر السحر العظيم والحسد يا ربنا والحفظ يا ربنا عليها يا ربنا يا ربنا. اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر موروثا موروثا خاصة خاصة عامة عامة. اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر الحسد اللهم اطر الحسد اللهم اطر الحسد اللهم اطر العين عين عين عين. اللهم اطر العين العين العين العين والنظرة والنظرة والنظرة والنظرة. اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل النظرة اللهم ابطل السحر اللهم ابطل الحسد اللهم ابطل الحسد اللهم ابطل الحقد اللهم ابطل الحقد اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر. متى كان متى كان وكيف كان يا ربنا. اللهم ابطل السحر والحسد والعيون والحسد والعيون اللهم ابطلها كلها يا ربنا يا ربنا. اللهم ابطلها كلها الاسحار والاحساد العيون. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا من على راسي لا يخمس الى خمس قدريها. اللهم اطلها يا ربنا من بيتهم هناك يا ربنا ومن والديها واخوانها. اللهم اطل الاسحار يا ربنا من فوقها من تحتها ومن جميع جهاتها يا ربنا يا ربنا. اللهم اطلها على الهوى والعشق على الهوى والعشق على الهوى والعشق يا ربنا وحسدا وحقدا وحسدا وحقدا وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما يا ربنا واختطافا واختطافا واختطافا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما على القلب على القلب على قلبها على قلبها على عقلها على عقلها على ذهنها. اللهم اطل يا ربنا سحر السجن سحر السجن والحبس. اللهم اطل يا ربنا سحر الخوف والوجل. اللهم اطل يا ربنا سحر الحوادث والانقلاب. اللهم اطل يا ربنا سحر القتل لها سحر القتل لها يا ربنا اطل سحرنا على مالها على مالها ورزقها على مالها ورزقها. اللهم اطل يا ربنا سحر الحظ والنصيب الحظ والنصيب الحظ والنصيب الحظ والنصيب. اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر غلبة وقهرا عليها غلبة وقهرا عليها يا ربنا يا ربنا. اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر على اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم فكه يا ربنا. اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم ابطله يا ربنا تعطيلا وربطا لا زواج ولا ولد لا زوج ولا ولد ولا سعادة أبدا. اللهم اطره يا ربنا مستمرا مدى الحياة اللهم اطره يا ربنا مستمرا مدى الحياة مستمرا مدى الحياة. اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا يا ربنا ابطله يا ربنا يا ربنا ابطله يا ربنا وازهق من عليه يا ربنا وازهق يا ربنا الروح من عليه يا ربنا يا ربنا. اولئك عنها مبعدون اولئك عنها مبعدون اولئك عنها مبعدون يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ابعدهم عنها يا ربنا حصنها وحصنا اجمعين بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين وانت ارأف الرائفين يا ربنا يا ربنا وانت احكم الحاكمين يا ربنا يا ربنا وانت خير الرازقين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. نسألك بأسمائك وصفاتك يا رب العالمين في هذه الساعة يا ربنا يا ربنا شفاء وعافية لها ولنا اجمعين يا ربنا يا ربنا وقرآن تامة لها ولنا أجمعين يا ربنا وخلاصة مما هي فيه يا ربنا وخلاصة مما هي فيه يا ربنا يا ربنا يا ربنا نصرا لها ولنا